بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 99 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم رضي الله عنه، وهو الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وقلنا ثابت بن أرقم الذي كان مع أبي هريرة، والصواب أنه ثابت بن أقرم. فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. ما بقى الراية وقعت فأخذها ولم يجر أحد على أخذها. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، على خالد الذي لم يلبث أن جاء من مكة مسلما. وهكذا يضع الله مثل هذا في مثل هذا المكان. أخذها أبو سليمان سيف الله، وهو الذي ما هزم في جاهلية ولا إسلام، أخذها الذي يتقنها، فما زال يضرب في القوم وينحاز، يضرب وينحاز حتى انصرف بالناس. ثم لما أصيب هؤلاء جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو في المدينة، فقال: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا، وجاء عند ابن إسحاق وغيره. ثم صمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه الأنصار، لأنه أميره الوحيد في هذا الجيش، فخافوا أن يكون قد فتن، وظنوا أنه قد كان منه ما يكرهون. قال: ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرور من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة زرارا عن سريري صاحبيه. قالوا: عما؟ قال: أحجم ثم أقدم. وهذا وإن كان فيه ضعف، لكن الثابت أنهم رفعوا جميعا إلى الجنة واحدا يتبع أخاه. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم الخبر، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب. انظروا إلى هذا البلاء، حبه وابن عمه وصاحبه. أرأيتم أيها الإخوة حين نبتلى بفقد حبيب؟ هذا هو طريق، هذا طريق الجنة. ولا نبلونكم أحسب الناس أن يتركوا. قال: فكان صلى الله عليه وسلم يقولها وعيناه تذرفان، تذرفان حزنا على فراق هؤلاء، وأيضا على صدق هؤلاء الذين قدموا أعز ما يملك الإنسان وأغلاه وأثمنه لله سبحانه وتعالى. ثم قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله قد فتح الله عليه. سنأخذ بعض ما في هذه الغزوة في الدرس القادم. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.